بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا درس من دروس التعليق على كتاب شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، المورد العذب الزلال في من انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. وقفت معكم عند الملاحظة الرابعة والعشرين. قال شيخنا رحمه الله: الملاحظة الرابعة والعشرون، تدبير الاغتيالات. نعم، تدبير الاغتيالات. ثم قال: انظر كتاب النقط فوق الحروف، وذكر مثالا لما ذكر مثالا لاغتيالهم للنقراشي وزير الداخلية والمالية. والاغتيال معناه كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هو القتل على غرة، هو القتل على غرة. ولهذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم أن الغيلة ليس فيها خيار لأولياء الدم، وأنه يجب قتل المغتال بكل حال. حتى لو عفوا، أي أولياء الدم. وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه لا يمكن التحرز منه، وهو فساد في الأرض. ولا يعارض هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. لأن قوله من قتل له هذا من الحقوق الخاصة، وأما مسألة الاغتيال فإنها من الحقوق العامة، حيث يأتي للإنسان في مأمنه ويقتله. انتهى. إذن الاغتيال هو قتل الإنسان على غرة، وهذا معروف في منهج الإخوان، في منهج الإخوان المسلمين أو المفلسين. ففي جناحهم العسكري السري يدبرون الاغتيالات. وقد تبنى سيد قطب هذا المنهج ودعا إليه، كما في تنظيم 65، كذا يسمونه تنظيم 65. وكان من أهم أهداف هذا التنظيم السياسي هو اغتيال رموز الدولة في بلادهم بالأسماء، ومنهم رئيس الدولة آنذاك. وذلك ليصيبوا نظام الحكم في بلادهم كما يقولون بالشلل. وقد اعترف سيد قطب بذلك في مذكراته. وقد ذكر شيخنا النجمي رحمه الله بعض الأمثلة لتلك الاغتيالات، وهي التي أشرت إليها قريبا: اغتيال النقراشي وزير الداخلية والمالية في بلاده. وسبب ذلك أنه أمر بحل نظام الإخوان. وقد أنكر بعض من ينتسب لهذه الجماعة تلك الاغتيالات، لأنها في الحقيقة غدر وخيانة، ويترتب عليها أمور سيئة كثيرة، منها أنهم يستخدمون في هذه الاغتيالات التفجيرات، فيفجرون المنشآت والأماكن الحيوية في الدولة، ويفجرون في الطرقات من أجل قتل هؤلاء الأشخاص الذين عينوهم، فيحصل بسبب ذلك قتل معصوم بغير حق. ومنها قتل المعاهدين والمستأمنين، ومنها زعزعة الأمن وإخافة الآمنين، ومنها أن هذا نوع خروج على النظام والحكم إلى غير ذلك. وتعلمون جميعا حكم الغدر والخيانة في شريعة الإسلام، وكذلك تعلمون حكم التفجيرات وقتل النفوس المعصومة، وحكم أيضا زعزعة الأمن وإثارة الفوضى والفتن في بلاد المسلمين. فالله تعالى يقول: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. يقول السعدي رحمه الله: فإن كل خائن لا بد أن تعود خيانته ومكره على نفسه، ولا بد أن يتبين أمره. انتهى. أقول: وهذا ما حصل لبعض قادة هذا الحزب، إذ هذه الخيانة وهذا المكر عاد عليهم فقتلوا. وهكذا أيضا ظهر أمر هذا التنظيم وخيانته وغدره بالمسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الغدر أشد التحذير، فقال عليه الصلاة والسلام: لكل غادر لواء يوم القيامة، ينصب في رواية يرى يوم القيامة يعرف به، في رواية عند مسلم يقال هذه غدرة فلان ابن فلان الحديث، فيفضحه الله عز وجل في ذلك المشهد العظيم والموقف العظيم. يقول شيخنا النجمي رحمه الله: والله تعالى لم يرضى الغدر من عباده المؤمنين حتى مع الكفار، حتى مع الكفار الصرحاء لا يجوز الغدر معه، الغدر بهم. وقد أعطيتهم الأمان. أقول: فكيف بالغدر بالآمنين من المسلمين؟ وقد أفتى بتحريم هذه الاغتيالات كبار علمائنا رحمهم الله، الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين وغيرهم رحمهم الله. وسئل الشيخ عبيد الجابري حفظه الله: هل القيام بالمظاهرات والاغتيالات في البلاد الإسلامية أو في بلاد الكفار سببا لإصلاح الأمة الإسلامية؟ فأجاب جوابا مطولا، فقال: السني يسعى في إصلاح الوضع وفق نصوص الشارع الحكيم، ومن ذلك مناصحة ولي الأمر يعني سرا، والدعوة إلى جمع الكلمة عليه، ورد القلوب النافرة منه إليه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق ما توجبه الشريعة. وأهل البدع والأهواء سنتهم قلب الوضع ونسفه، وهذا هو عمل الخوارج، والثمرة سفك دماء وانتهاك أعراض وسلب ونهب وإخافة سبيل ونشر الفوضى وإضاعة الأمن وتفريق الكلمة. والسنة هي نعمة الله على خلقه، ولا يصلح أمر العباد والبلاد إلا بها، أي بالسنة، كما كان وهب بن كيسان رحمه الله لا يقوم من مجلسه حتى يقول لأصحابه، ومنهم الإمام مالك رحمه الله وهو الراوي عنه: اعلموا أنه لا يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. قال أشهب لمالك: قلت يريد ماذا؟ قال: يريد في بادئ الإسلام أو التقوى. قال الشيخ هذا أمر، والأمر الثاني الدعوة، دعوة أهل السنة والجماعة وهم السلفيون والفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الأثر، تقوم على الجمع والرفق، يعني على جمع الأمة على السنة، قال والرفق والسياسة الحسنة والحكمة والدعوة بالتي هي أحسن، ثم قال والمظاهرات والاغتيالات ضد ذلك بل هي عنف. والاغتيالات هكذا يقول، والاغتيالات هي من أعمال الخوارج والسبائية، هي من أعمال الخوارج والسبائية قبلهم وغيرهم من أهل الأهواء، بل هي من أعمال الكفار. وإن احتج أحد، هكذا يقول، وإن احتج أحد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كعب بن الأشرف، نقول هذا عمل إمام المسلمين الأعظم صلى الله عليه وسلم. نعم، لو وجد إمام اجتمعت عليه الكلمة، إمام بلد حاكم، إمام بلد أو حاكم بلد، فأهدر ولي الأمر، يعني هذا الإمام وهذا الحاكم، أهدر دم شخص مفسد في الأرض بمقتضى الحكم الشرعي، فإن له أن يدبر من يغتاله إذا كان لا يستطيع القبض عليه. أما جماعات تدبر مثل هذا فإنها جماعات خوارج، ونحذرهم وأمثالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. قال وهذه من سنة الجاهلية. قال ونذكر ونحذر ونحذرهم وأمثالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. أخرجه البخاري. قال والحديث الآخر: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. أخرجه مسلم. في رواية لأبي داود: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس. قال فهذه الأمور من محاربة المفسدين وقطاع الطريق والبغاة، هذه لولاة أمور المسلمين، ليست لأي أحد، أي لا يجوز لأي جماعة من الجماعات أن تقوم بذلك، بل هو لولي الأمر. ثم قال إن هذه الأعمال، يعني التي يقوم بها هؤلاء الحزبية، إن هذه الأعمال يعني الاغتيالات ونحوها نابعة عن التكفير، يعني ما اغتالوا وقاموا بهذه الاغتيالات إلا بعد أن كفروا المسلمين. قال نابعة عن التكفير، فإن هؤلاء لا يقومون بهذه الأعمال إلا لأنهم يكفرون حكام المسلمين ويكفرون أيضا من يواليه. انتهى بتصرف. أقول فهذه الاغتيالات يترتب عليها قتل أنفس معصومة، ومنها قتل المعاهدين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. أقول فكيف بقتل مسلم بغير حق؟ كيف باغتيال مسلم وقتله بغير حق؟ والله تعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذه الاغتيالات التي يقوم بها هؤلاء تؤدي إلى هذه الأمور، وفيها خروج عن الجماعة، أي عن جماعة المسلمين، وفيها خروج على ولاة الأمور، ويترتب عليها من الشرور العظيمة ما قد رأينا شيئا منها، والله المستعان. الملاحظة الخامسة والعشرون وهي الأخيرة، أنهم يزهدون في علماء السنة وينبذونهم بالألقاب، أي القبيحة أو المنفرة منهم، فيصفون بعضهم بأنه عميل، أي عميل للدولة، والبعض الآخر يتهمونه بأنه مداهن، وتارة يقولون عنهم إنهم علماء ورق وحيض ونفاس، يعني لا يفقهون من الواقع شيئا، لا يعرفون إلا ما في هذه الكتب، ولا يعرفون إلا أحكام الحيض والنفاس، فينبذون علماء الإسلام بهذه الألقاب لينفروا الناس عنهم، وليفصلوا بين الأمة وبين علمائها، ليتمكن لهم أو ليخلو لهم الجو، فيختطفوا أو يخطفوا هؤلاء الشباب ويقودوهم كما تقاد البهائم، فلا يسمعوا لعلمائهم ولا لأهليهم ولا لولاة أمرهم، بل كل ما يقوله أمير هذه الجماعة الذي قد انضموا إليه، كل ما يقوله هو الذي ينبغي أن يسمع له وينفذ. فهم ينبذون هؤلاء العلماء بهذه الألقاب ليفصلوا الأمة عن علمائه وينفروا الشباب عنهم، فلا يسمع كلامهم ولا يؤخذ عنهم، وليتمكن هؤلاء الحزبية الخبثاء من بث سمومهم خاصة في أوساط الشباب، ليضموهم إلى حزبهم، فينشأ كما قال شيخنا رحمه الله عن ذلك حاجز يفصل بين هؤلاء الشباب وبين العلماء. فما هي النتيجة؟ تكون النتيجة مرة والعاقبة سيئة. أقول وهو كذلك، فقد ذهب ضحية هذا المنهج شباب كثير تنكروا لبلادهم وولاة أمرهم وعلمائهم بل ولأهليهم، فسفكت بسبب ذلك دماء، وانتهكت أعراض، ودمرت بلاد، وشرد ملايين المسلمين، ولا ذنب لهم إلا أنهم قالوا ربنا الله. فلنحذر هذا المنهج الخبيث، ولنحذر دعاته، ولنحذر الشباب، شباب الأمة والمسلمين، من هذا المنهج ومن المتعصبين له. ونحمد الله تعالى أن هذا المنهج وغيره من المناهج المبتدعة قد كشفت حقائقه، كشف حقائقها كثير من أهل العلم وطلاب العلم، وظهر للناس حتى للعامة عوار هذه المناهج وخطرها، ونسأل الله تعالى أن يكفينا والمسلمين شرها، وأن يمكن لولاة أمور المسلمين من هؤلاء، إن ربي سميع مجيب الدعاء. ومن الملاحظات التي ذكرها بعض الإخوة على الإخوان المفلسين تعصبهم لقادة الإخوان، مع ما في قادتهم أو مع ما وقع فيه بعض قادتهم من الطوام التي تخل بالتوحيد وتستهين بالشرك وتحيي البدع كما تقدم معنا في الملاحظات، وكذلك تعصبهم لكتب الإخوان ككتب سيد قطب، ككتاب الظلال، ومعالم في الطريق، وكذلك كتاب الأصول العشرين للبنا، وغيرها من الكتب. ثم إنك لا تجد لكتب أئمة الدعوة السلفية مكانا عندهم، بل جل كتبهم وأشرطتهم عن الإخوان وعن قادة الإخوان، فيتعصبون لهذه الكتب وينفرون من كتب أهل السنة، بل ويحذرون من كتب أهل السنة وأشرطة علماء السنة كابن باز وابن عثيمين والألباني وغيرهم رحمهم الله، بل ويمنعون من انضم إليهم من سماع هذه الأشرطة ومن حضور محاضرات هؤلاء العلماء. ومن تلك الملاحظات تحذيرهم الشديد ممن ينتقد الإخوان، وتحذيرهم الشديد من الكتب التي تحذر من منهجهم الضال، فيرمون هؤلاء الذين ينتقدونهم بأقبح الألقاب، ويصفونهم بأخبث الأوصاف، ويقولون كما تقدم معنا أن هؤلاء عملاء وأنهم مباحث ونحو ذلك. ومنها أيضا تساهلهم في طلب العلم، لا هم لديهم إلا كما تقدم معنا الأناشيد والتمثيليات والقراءة في كتب السياسة ونحو ذلك. ومنها توزيعهم للأشرطة الممنوعة، وكذلك الكتب التي فيها ضلال وخروج عن منهج السنة، عن منهج أهل السنة. ومنها أيضا تهديد من ترك منهجهم ولزم منهج السلف الصالح، تهديده وإلصاق التهم الكاذبة به. أقول هذا قد حصل لكثير منهم، أي ممن خرج وترك هذا المنهج، والقصص في هذا كثيرة، لكن ليس هذا مجال بسطها. أعرف شبابا خرجوا من هذا المنهج تركوه، فلاحقوهم هؤلاء الحزبية بالتهديد وبإلصاق التهم وأننا سنفضحكم ونحو ذلك، بل إن بعضهم ممن ترك هذا المنهج خوفا منهم حلق لحيته وأطال ثوبه وترك الحلقة التي كان يدرس فيها الطلاب في المسجد ونحو ذلك. ومن ذلك أيضا تلك الملاحظات عدم التورع عن مجالسة المردان وأحداث السن والخلوة بهم. وحدثني بذلك أحد أقاربي رحمه الله قد توفي، كان يحضر بعض هذه المخيمات ونصح، ولما حصلت قصة أمامه ورآها مشاهدة نفر من هذا المنهج وترك هذا المنهج، وقد توفي رحمه الله. ومن ذلك ادعاؤهم أن الاختلاف بين السلفيين والإخوان إنما هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، يعني الأمر في ذلك لا يثير الخوف والقلق، وأنها أمور يمكن الخلاف فيها. سبحان الله، سمعتم في الملاحظة الأولى والثانية والثالثة التي ذكرها شيخنا رحمه الله ما يدل على أن الاختلاف بين السلفيين وبين الإخوان اختلاف تضاد لا اختلاف تنوع. كذلك تلك الملاحظات، زعمهم أن الدعوة لا تنجح إلا بالانضمام تحت حزبهم وجماعتهم، فمن لم ينضم تحت جماعته وتحت حزبهم فلن تنجح دعوته. والأمر بعكس ذلك، انظروا الدعوة التي قام بها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كيف نجحت، كيف آتت ثمارها، وكيف تأثر بها كثير من المسلمين في بلدان المسلمين. وانظروا لهذه الجماعة التي قامت ودعت إلى الله في زعمها، كيف أضلت الشباب وحاربتهم عن منهج أهل السنة والجماعة، فهم يكذبون في أن الدعوة لا تنجح إلا بالانضمام إليهم وحزبهم، هم يكذبون. والواقع شاهد على ذلك، والله المستعان. من كذلك من تلك الملاحظات الاشتغال بقراءة المجلات والجرائد وأخبار السياسة ونحوها، ويسمون هذا فقه الواقع، وتقدم معنا شيء من ذلك. ومن ذلك أيضا استغلال بعض الأعمال الحكومية لتوسيع نشاطهم، فيستغلون نشاط الكشافة والجوالة والجمعيات الخيرية وغيرها، وكذلك يحرصون على المناصب القيادية ليخدموا تنظيمهم أو من كان تحت تنظيمهم. ومن ذلك أيضا تعاطفهم مع الحزبيين المنظمين أو المنضمين تحت حزبهم من أي دولة كان، ولو كان عندهم شركيات وبدع، بل وتراهم يدافعون عنهم دفاعا مستميتا. وأخيرا التدرج مع الشباب لإدخالهم في هذا التنظيم، والتركيز على الأذكياء منهم، واستغلال مواسم الحج والعمرة لغسل أدمغتهم بالفكر الإخواني، والله المستعان. نعم، الشيخ. نعم شيخ. أقول هل الشيخ قد حضر؟ نأخذ شيئا من الدرس لا أرى اسمه هنا. لا اعتذر، ارسل لي رسالة قال اعتذر. طيب إذا نكمل قليلا هنا. اقرأ في نعم اقرأ من كلام محمد سرور زين العابدين في نقده لمنهج الإخوان، تفضل. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ومشايخه وطلابه والحاضرين. قال فضيلة الشيخ العلامة المحدث أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في كتابه المورد العذب الزلال في من تقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، فصل. كلام محمد سرور زين العابدين في نقده لمنهج الإخوان. قال رحمه الله: ومن ولائد الإخوانية السرورية والقطبيون، وهما فرقتان أو حزبان انفصلتا من الإخوانيين. فالسرورية تنسب إلى محمد سرور ابن نايف زين العابدين، الذي هو الآن مقيم في مدينة لندن، ويصدر مجلة تسمى مجلة السنة. وأمامي الآن مقال مطول بعنوان السرورية، كتبه هو بنفسه وهاجم فيه الإخوانية بعد أن عمل فيها 10 سنين كما ذكر. قال فيه بعد رحلة أقول القطبية معروفة منسوبة إلى سيد قطب، وهي أيضا من ولائد الإخوانية كما قال شيخنا هنا، بل هي المرحلة الثانية للإخوان، انتقلوا إلى مرحلة المجابهة كما ذكروا. نعم، سيأتي معنا أن هذا المنهج السروري، كذلك مؤسس هذا المنهج أو المنسوب إليه محمد سرور زين العابدين، أنه ممن يدعو إلى الخروج على الحكام، سيأتي الكلام عن ذلك. نعم، السلام الله عليكم. قال رحمه الله، قال فيه: بعد رحلة من في هذه الجماعة استمرت 10 أعوام، هيأ الله لي أجواء علمت من خلالها أن الدعوة كلام هذا كلام من؟ هذا كلام من؟ هذا كلام كلام محمد. محمد سرور بن نايف زين العابدين يقول هذا، لأن الشيخ هنا قال: وأمامي الآن مقال مطول بعنوان السرورية، كتبه هو بنفسه، يعني محمد سرور، وهاجم فيه الإخوانية بعد أن عمل فيها 10 سنين كما ذكر. قال فيه، أي قال محمد سرور: بعد رحلة في هذه الجماعة استمرت 10 أعوام، هيأ الله لي أجواء علمت من خلالها أن الدعوة إلى الله يجب أن تكون من خلال عقيدة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولم تكن الجماعة التي أنتسب إليها كذلك، وكنت أحاول التوفيق بين قناعاتي الجديدة ووضعي في هذه الجماعة، ولكن هيهات، فالمسافة بعيدة والخرق يتسع. صحيح أن الجماعة في المنطقة التي أقيم فيها ليس فيها أشاعرة أو متصوفة أو معتزلة، ولكن هذا الصنف موجود في أماكن أخرى، وبينهم مسؤولون من كبار أهل الحل والعقد في إطار بلاد الشام أو في إطار البلدان العربية، وهؤلاء عند منتسبي الجماعة ثقات، وغير مسموح بنقدهم أو تجريحهم، وغير مسموح بنقدهم أو تجريحهم، لأن الأصل في توثيقهم انتماؤهم لهذه الجماعة. لأن الأصل في توثيقهم انتماؤهم إلى لهذه الجماعة، وليس الأصل منهاجهم وتصوراتهم التي يدعون إليها. وهذا العمل الحزبي يجعل الفرد المنتمي إلى هذه الجماعة يشعر بأن فلانا الصوفي أقرب إليه مرات من الفلان السلفي لسبب بسيط جدا. مرات ومرات. أحسن الله عليكم. بأن فلانا الصوفي أقرب إليه مرات ومرات من فلان السلفي لسبب بسيط جدا، فالأول من الجماعة والثاني مستقل ولا ينتمي لأي جماعة. لقد سئمت من سياسة التجميع على أساس غير سليم، وصرت أعتقد فشل سياسة وتخطيط لهذا الخليط من الخلائق، وإن زعموا أنهم من النصر قاب قوسين أو أدنى. قال: وصرت أعتقد فشل سياستي وتخطيط هذا الخليط من الخلائق. نعم، بسم الله. وصرت يعني هو أعتقد الآن يعني هو الآن ينتقد منهجه الذي كان عليه وهو الإخوانية، وينتقل إلى منهج آخر السرورية. ولا شك أن الإخوان والسرورية كما يقال هما وجهان لعملة واحدة. نعم، أحسن الله عليكم. قال: وصرت أعتقد فشل سياستي وتخطيط هذا الخليط من الخلائق، وإن زعموا أنهم من النصر قاب قوسين أو أدنى، ومللت ترداد من حولي، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. كيف يعذر بعضنا بعضا في اختلاف التضاد؟ وهذا الإعذار يعني أنه لا فرق يستحق الذكر بين السلفيين وأهل الاعتزال وغيرهم من أهل البدع والخرافات. إن الغوغائية التي

وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. رابعا، ذكر أن الغوغائية هي التي تجعل هؤلاء الناس يرددون هذه العبارة بدون تفكير ولا تأمل لما رأوها من نتائج سيئة. خامسا، قوله يعني العبارة مكتوبة في الأسفل، يقول: ذكر أن الغوغائية هي التي تجعل هؤلاء الناس يرددون هذه العبارة. هذه العبارة هي: ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، بدون تفكير ولا تأمل لما وراءها من نتائج سيئة. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: خامسا، قوله: وفضلا عن هذا وذاك، لم أجد مسوغا لتقديم قول قادة هذه الجماعة على كل قول، وذلك أنه لمس أن أصحاب الحزب يقدمون أقوال قاداتهم حتى ولو خالفت النصوص الشرعية، وأنهم حينئذ يتأولون النصوص لتوافق أقوال أئمتهم. سادسا، تعظيم التابعين للمتبوع ومغالاتهم في حبهم ويؤدي بهم إلى أنهم يرفعونهم فوق منزلتهم ويعطونهم ما ليس لهم ويتخذونهم مشرعين من دون الله. سابعا، استنكر أيضا تحكم القادة في حريات من تحت أيديهم، فيأمرهم القائد أن يقاطع فلان لأنه انحرف عن خط الجماعة حتى ولو لم يكن منه انحراف ولكن مجرد هوى. ثامنا، ويستنتج من هذا دليل على صحة ما قلناه من أنهم يحذرون ممن لم يكن معهم يوما من الظهر من العلماء، لا لشيء سوى أنه ليس من جماعة الحزب. تاسعا، إيمانهم بالنظام الديمقراطي الغربي في الاستفتاء، وأن من أخذ أصواتا أكثر كانت له الشرعية في نظرهم حتى ولو زاد صوتا واحدا أو صوتين، واعتقادهم أن هذا يوجب الشرعية، فما هي الشرعية التي اكتسبها بذلك؟ عاشرا، أن الرئيس الذي يصل إلى سدة الرئاسة يصبح ديكتاتوريا متسلطا، يفصل من يشاء ويعين من يشاء لا من أجل المصلحة ولكن من أجل الهوى. وإذ قال قولا: وجب على الأعضاء أن يرفعوا أيديهم بالموافقة سواء كان حقا أو باطلا. أعد عاشرا، أن الرئيس الذي يصل إلى سدة الرئاسة يصبح ديكتاتورا متسلطا، يفصل من يشاء ويعين من يشاء لا من أجل المصلحة ولكن من أجل الهوى. وإذا قال قولا: وجب على الأعضاء أن يرفعوا أيديهم بالموافقة سواء كان حقا أو باطلا، والويل لمن خالف أو رفع رأسه مستنكرا، وقد يحدث التخاصم وتبادل التهم وتنفصل عن الجماعة جماعة أخرى، إلى آخر ما ذكر أو إلى آخر ما ذكر. ثم قال: قلت، وهذا دليل لما قررته سابقا. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: قلت وفي هذا دليل لما قررته سابقا من أن الحزبية مثل الجرثومة، تنقسم كل قسم من القسمين ينقسم، وهكذا دواليك. ثم أخبر أنه قرر انفصاله عن الجماعة لما عرف عندهم من السلبيات التي ذكر وغيرها. ثم قال: بعد انفصال عن الجماعة وضعت لنفسي ثوابت ومنطلقات محددة. بعد انفصال عن الجماعة الأولى وضعت لنفسي ثوابت ومنطلقات محددة لا أحيد عنها ولا أستبدل بها غيرها، وها قد مضى على مسيري في الطريق الجديد أكثر من 20 عاما، ومرور هذه الأيام زادني قناعة واستمساكا بهذه الثوابت. هو خرج من حزبية إلى حزبية. نعم، أحسن الله عليكم. قال الشيخ رحمة الله عليه، يعني أحمد النجمي: ومن هذه الثوابت ما يلي: أولا، أصبح الأصل عندي الالتزام بعقيدة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. ثانيا، لم يعد العمل الإسلامي عندي دعوة سلفية وحقيقة صوفية. أعد ومن هذه الثوابت ما يلي. هذا كلامه، كلام حمى السرور. أحسن الله عليكم. قال محمد: ومن هذه الثوابت ما يلي: أولا، أصبح الأصل عندي الالتزام بعقيدة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. ثانيا، لم يعد العمل الإسلامي عندي دعوة سلفية وحقيقة صوفية، لأن مثل هذا أعد لم ثانيا لم لم لم يعد العمل نعم أحسن الله. قال ثانيا: لم يعد العمل الإسلامي عندي دعوة سلفية وحقيقة صوفية، لأن مثل هذا الخليط لا يصلح أساسا لوحدة العمل الإسلامي، ولا يؤدي إلا إلى الخصومة والفرقة والتناحر. ثالثا، أن العمل الإسلامي لم يعد شعارا يردده البعض دون تدبر لمعناه، كقول القائلين: ويعذر بعضنا بعضا لما اختلفنا فيه، فإني لا أعذر من كان اختلافي معه اختلاف تضاد. ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. نعم. أحسن الله عليك، أحسن الله عليك. ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فإني لا أعذر من كان اختلافي معه اختلاف تضاد. رابعا، ولم يعد عقلي يتصور وجود جماعة واحدة فيما فيها السلفي والصوفي والأشعري والخارجي، دعاة الاعتزال والعقلانية وغير ذلك من العقائد والاتجاهات المختلفة المتباينة. خامسا، نعم، هو يقول هنا رابعا، يعني محمد سرور يقول رابعا: ولم يعد عقلي يتصور وجود جماعة واحدة فيها السلفي والصوفي والأشعري والخارجي، يعني هو بهذا يصف جماعة الإخوان. يقول الشيخ محمد بن هادي حفظه الله، يقول كذا قال في قوله: ولم يعد عقلي يتصور وجود جماعة واحدة فيها السلفي والصوفي والأشعري والخارجي. قال الشيخ محمد كذا قال: ويا لله العجب، وهو الذي يكفر الحكام قاطبة بالعموم وبدون استثناء. انظر ذلك في مجلته السنة عدد 26 سنة 13400 هجرية صاد 23، ويكفر الحكام من آل سعود في العدد 43 سنة 1415 هجرية جمادة الثانية 27-29، عن الصفحة 27-29، حيث يقول في حوار بينه وبين صديق له، قال صاحبي: ما رأيك بهذا القول؟ لو سلم أبناء عبد العزيز من البطانة العلمانية التي تحيط بهم لما كانت الأمور بهذا السوء. فأجابه محمد سرور قائلا: قلت يا أبا، وذكر اسمه، يا أبا، هم أخبث من بطانتهم العلمانية، لأن عقائد الطرفين واحدة. فانظر أخي القارئ، هكذا يقول الشيخ محمد بن هادي، فانظر أخي القارئ رعاك الله ووفقك لكل خير، كيف جعل آل سعود أخبث من العلمانيين؟ وهذا يدل على أنهم عنده أكفر من العلمانيين، لأن العلمانيين كفار، ومن كان أخبث منهم فإنه أشد كفرا منهم. ومع هذا كله يقول هذا الدجال عن نفسه إنه على عقيدة السلف. انتهى. خامسا، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: خامسا، وعندما نقول إن الأصل عندنا الالتزام بعقيدة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، فإنما نقصد طبعا خامسا، هذا هو كلام أيضا محمد سرور. خامسا، وعندما نقول إن الأصل عندنا الالتزام بعقيدة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، فإنما نقصد به رجال خير القرون المفضلة، وليست السلفية عندنا تقليد رجل من الرجال المعاصرين في كل ما يقوله ويفتي به. فمثل هذا النوع من التقليد نعتبره لونا من ألوان الحزبية الضيقة، وشكلا من أشكال التعصب المذهبي المذموم. والعالم مهما على شأنه وعم فضله وعلمه، لا بد أن نأخذ منه من قوله ونرد. سادسا،

ويستطيع كل من نور الله بصيرته بنور العلم الشرعي أن يميزه، محمد بن هادي. نعم، يقول شيخنا النجمي رحمه الله بعد أن نقل كلام محمد سرور، يقول: انتهى ما أردت نقله من مقاله بتصرف. ثم قال شيخنا: وعلى هذا فإن كلام محمد سرور زين العابدين في نقده للمنهج الإخواني في محله هو نقد في الصميم، ومن قال كلمة الحق يجب أن يقال له صدقت. وأما قوله بأنه في منهجه الجديد أخذ بالمنهج السلفي، فهذا أولا فيه نظر، فإنه إن سلم له هذا في أشياء كأن يكون قد أخذ بالمنهج السلفي في الأسماء والصفات والولاء والبراء، وهذا حسب ما يظهر من كتابته هذه. أما التفصيل والطريقة في المجال العلمي فهذا شيء لا أعلمه، وأسأل الله أن يوفقه ويوفق جميع الدعاة إلى السير على المنهج الصحيح وأخذه بحذافيرها، إلا أني لا ألاحظ على الشيخ عدم تصريحه بالبدء بتوحيد الألوهية الذي بدأت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، كما أخبر الله عز وجل عنهم بقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثانيا، الذي ظهر وبلغنا عن الفرقة التي تسمى بالسرورية لقطع النظر عن كونه هو الذي سماها بهذا الاسم، أو هي سمت نفسها أو سماها بهذا الاسم بعض القادة فيها، فكل ذلك جائز، يعني يمكن أن يكون سماها فلان أو فلان أو فلان، وإنما الذي يهمنا هو العمل. فهل كانت هذه الفرقة كما قال مؤسسها أنها على المنهج السلفي تماما، أم أنهم تنكروا له وتنكبوه في بعض الأمور التي تعتبر من الصميم؟ هذا ما سنراه في السؤال الآتي. نعم، لعلنا نقف هنا، نكمل في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا ووفقنا لما تحب وترضى، وأعنا على الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار يا رب العالمين، ووفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين آمين. جزاكم الله خيرا ورفع قدركم وبارك فيكم ونفعنا الله بما سمعنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين آمين.